بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الجهاد في الموطأ إلى الباب 14، باب ما يكون فيه الشهادة، والحديث 35 بعد 900 من رواية أبي مصعب الزهري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما يكون فيه الشهادة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أخبره أن جابر بن عتيك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه، فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. فقالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، وصاحب الحريق شهيد. نعم، هذا حديث عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك من الأنصار إلى جابر بن عتيك. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى وخاصة أصحابه ويتفقدهم، وهذا أمر نغفل عنه اليوم، والحديث إنما يطلب للعمل وليس للمعرفة فقط، الحديث إنما يراد للعمل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون طول أعمارهم. الصديق عاد مريضا قبل صلاة الصبح، مر عليه في طريقه المسجد، فإذا سمعت عن أخ لك مريض تعوده، وخاصة إذا كان مرضه شديد مثل الآن في المستشفيات أو في البيوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام على كثرة أعماله ومشاغله ما يقطع ذلك عن اتباع جنازة أو عيادة مريض تفقد مسكين، يعمل لمراض الله عز وجل. فلما جاء إلى عبد الله بن ثابت وجده قد غلب، أي أنه أوشك أن يقضي، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا جاءت المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذه الكلمة بإذن الله مسكنة المصائب. إنا لله، ملك لله، وإنا إليه راجعون، كلنا سنرجع إليه اليوم وغدا، فمن قالها بحق فإنها تسكن مصيبته. وله ثلاثة أشياء عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون: نعمة العدلان ونعمة العلاوة كما قال عمر. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن. في هذا أيضا تعليم. بعض الناس الآن يأتي في العزاء ولا يريد الناس حتى يبكون، وهم ما فعلوا حرام، ما شقوا جيوب ولا لطموا خدود، وإذا رآهم يبكون أخذ ينهرهم ويقول: اذكر الله. هذا جاهل، البكاء ليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يقول: عين تدمع. بالعكس، البكاء كمال، لأن يدل على الرحمة، يدل على الرحمة بالميت، ويدل على الوفاء وغيره. إنما المنهي عنه النياحة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن. والبكاء فيه راحة للمكروب وفيه فرج. فيدل على خطأ بعض الإخوة نراهم دائم في العزاء، ينهون الناس حتى عن البكاء، وإذا رأوا مثلا أبناء الميت عند قبر في الدفن ويبكون يأتي يقول أصبر واحتسب وأنت قدوة لغيرك ونحو ذلك، كأنه قد فعل خطأ، وهذا من الجهل. لكنه قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجب فلا تبكين باكية، بمعنى إذا مات، لأن بكاء النساء يخرج عن الحد، يعني إنما تراعي النساء بعدما يجب، معنى وجب يعني سقط ومات، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات. وليس في معناه لا تبكين باكية على ميتها، وإنما لا تبكي البكاء المنهي عنه، وهذا يكثر في النساء، ولذلك منعنا من زيارة القبور لأجل هذا، ومنعنا من اتباع الجنائز لأجل هذا، إنهن يخرجن إلى الحد المنهي عنه، فهذا معنى لا تبكين باكية. وإلا فإن فاطمة بكت عليه عليه الصلاة والسلام بعد موته، وقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. فلا بأس بالكلام الطيب الذي ليس فيه تسخط ولا تشكي، والبكاء لا بأس به، وخاصة النساء بهن ضعف ما ينفس عنهن إلا مثل هذا. ثم قالت ابنته، يعني تأسف وترثي له أن مات موتا، وهو يريد الموت الشهادة، يريد القتل. قالت: والله إني كنت أرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد قضيت جهازك، تجهز للغزو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وهذا أمر عظيم، قد يبلغ الإنسان درجة الشهداء بالنية، إذا كان صادق سأل الله الشهادة بصدق ويسلك الطرق الشرعية، فإنه يبلغ الله منازل الشهداء ويمات على فراشه. قال: أوقع الله أجره، كما قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال تعالى في سورة الحج: والذين قتلوا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قال بعض المهاجرين: والله ما أبالي ما أبالي أي الحفرتين وقعت فيها، قتل أو موت، لأن الله قال عن المهاجرين: ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، لأنهم ما هاجروا إلا لأجل الجهاد ولأجل الدين، خرجوا لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما رأى أن المرأة تظن أن الجهاد هو القتل فقط، مع أن تظن الشهادة هي القتل فقط، مع أن الشهداء كثير، وفي لفظ آخر قال: إذن شهداء أمتي قليل. قال: ما تعدون الشهادة فيكم؟ قالت: القتل في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، ولكن أشرف الشهادة القتل في سبيل الله. لكن هؤلاء أيضا شهداء، المطعون شهيد، ومعنى المطعون اللي مات في الطاعون، والطاعون هو الوباء العام الجارف اللي يستأصل الناس ويستهلكهم، هذه الطواعين، ليس مرض بعينه، وإنما هو الطاعون، لا يسمى طاعون حتى يكون وباء يحصد الناس حصدا، وهو شهادة، وكان رجز على بني إسرائيل، كان عذاب عليهم، ولكن في هذه الأمة رحمة وشهادة، وبغض النظر عن سببه. مثلا المملكة هنا جاءت عدة طواعين قبل، في عام 1337، يعني قبل الآن تقريبا 95 سنة، جاء طاعون في الرياض اسمه الحمى الأسبانية يسمونه، واستأصل أمم ومات خلق كثير لا يحصيهم إلا الله، هذا طاعون. وبعد عام 54، والناس هنا يسمونه تفاؤلا سنة الرحمة، وبعده في بعض مناطق المملكة سنة 1354 و55 جاء الطواعين، بحيث أنهم ما يستطيعون حتى الدفن من كثرة الموتى، طاعون ما يأخذ يومين ثلاثة أيام، لكن سبحان العظيم يستحصد الناس حصد، أمر من الله. ثم هكذا، إما كوليرا، إما جدري، إما حمى أسبانية، إما أشياء طواعين عامة، هذه من مات فيها فهو شهيد، ومات فيها أبو عبيدة بن جراح من خيار هذه الأمة، ومات فيها معاذ بن جبل من خيار هذه الأمة، بل إن معاذ بن جبل أصاب الناس الطاعون عمواس في الشام، هو ما أصابه، قال: اللهم لا يفوتني نصيبي، فطعن ابن عبد الرحمن ومات، ثم قال: اللهم لا يفوتني نصيبي. ليس تمني الموت لضر نزل به، وإنما تمني الموت طلبا للشهادة. فخرج أول ما خرج الطاعون في أصبعه فنظر فيه معاذ وقال إن شاء الله يبارك فيه، فما مكث قليلا حتى مات في الطاعون. هذا الطاعون. والثاني الغريق اللي يموت غرق، لكن معروف أن إذا كان ما قامت به موانع، أما إذا كان مشرك أو غير مصلي أو هذا ما ينفع هذا، إنما المقصود الموحد المصلي اللي هو في دائرة المسلمين ثم صار موته بالغرق، فالغرق شهادة تكفير عنه. والثالث صاحب ذات الجنب شهيد كذلك، وهو مرض يكون في الرئة ويسبب مثل الاختناق وغيره. كذلك المبطون وهو الذي يستطلق بطنه شهيد. كذلك الذي يموت تحت الهدم، ينهدم عليه بيت أو جدار أو سقف أو شيء ويموت. بعض الناس الآن من القياسين يقولون حتى حوادث السيارات إنها نوع من الهدم، لكن الله أعلم، نحن لا نقول بالقياس، وخاصة أن هذا أمر أخروي شهادة، الله أعلم. نحن نقول الهدم اللي تعرف العرب من كلامها هدم وليس الصدم، في فرق بين هدم وصدم، لكن يقولون أن الحديد يعني تصفط عليه فيكون مثل الهدم، لكن هذا قياس رأي، الله أعلم. وكذلك المرأة تموت بجمع، يعني تموت أثناء الولادة، وكان كثير من النساء هكذا تموت أثناء الولادة، كذلك هذه شهيدة. وكذلك الحريق الذي يحترق هذا أيضا شهادة. فهؤلاء كلهم شهداء، لكن أشرفهم القتل في سبيل الله، وأعظمهم أجرا إذا صدق النية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كرم المرء تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعهما الله حيث يشاء، والجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عمن لا يبالي ألا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. سبحان الله، ينطقون بالحكمة الصحابة رضي الله عنهم، يأكلون الحلال ويتورعون عن الشبهات ويبحثون عن الحق ويعملون، فتجري الحكمة على لسنتهم، كلامهم يشبه كلام الأنبياء. فكلام عمر هذا عظيم، كرم المرء تقواه، مهما كان كريم بموازين الدنيا حسب ونسب ومال وغير وجاه وسلطان، إذا لم يكن فيه تقوى فليس بكريم عند الله ولا عند خلقه. ومهما كان يفقد من موازين الدنيا هذه إذا كان تقيا فهو الله الكريم، كريم على الله وعلى ملائكته وعلى رسله وعلى خلق الصالحين. كرم المرء تقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قطعا كلما كان أتقى كان أكرم. وحتى لو كان فاته موازين ومعايير يضعونها الناس في الدنيا، لكن يعرف في أهل السماء ويخفى على أهل الأرض. والثاني دينه حسبه، الحسب غير النسب، النسب هو العرق، لكن الحسب أمجاد أجدادك وأفعالهم، هذا يسمى حسب، فلان له حسب، بمعنى أن أجداده وأباءه لهم أفعال ولهم ذكر ولهم كذا، لكن أعظم الحسب الدين، الدين الحقيقي. وكذلك مروءته خلقه، أفضل المروءة الخلق، والمروءة هي جماع الخلق. المروءة ليست مثل غيرها من الأخلاق يمكن تفسيرها مثل الشجاعة والكرم، لا، المروءة هي مجمع الأخلاق الفاضلة. إذا قال فلان فيه مروءة بمعنى أنه حي وسخي وكريم وشجاع وطيب وحليم، هذا مروءة، ولذلك ما أحسن المروءة. ويقاربها مثل الرجولة عند بعض العرب. قال والجراءة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء، يعني أصلها غرائز. وهذا يشير عمر إلى مسألة شهيرة وهي الأخلاق، هل هي فطرية أو مكتسبة؟ والصواب أن الأخلاق فطرية ومكتسبة، في أشياء تولد معك، وتلاحظ هذا حتى في الصغار، بعض الصغار جريء وبعضهم جبان وبعضهم سخي وبعضهم بخيل وهو صغير، معناه أنه يولد معهم. ولكن أيضا ويدل عليه حديث أشجع عبد القيس لما قال فيك خلقان يحبهم الله عز وجل، الحلم والأنا، قال تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال جبلت عليهما، يعني ولدت وهي ولدت وهي فيك. لكن أيضا في أخلاق بالاكتساب، صحبة الصالحين، أي جبان تضع بين شجعان لمدة سنة تأتيه وقد ارتفعت نسبة الشجاعة عنده وخفت نسبة الجبن، وأي شحيح يسكن مع أسخياء لمدة سنة وتنظر، إلا إذا كان عاد ما في حيلة. ويدل على هذا قول الله عز وجل لما ذكر الله عز وجل الحلم، قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. لا، في سورة فصلت، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني الأفعال الحسنة والكلام الحسن ما يستوي مع السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة دينية دنيوية وليس دينية، عداوة الدنيا مال ومشاكل الناس هذه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال الله: وما يلقاها هذا الخلق إلا الذين صبروا. وهذا يدل على الاكتساب، إنك ممكن تكتسبها بالصبر. كم من شخص ليس بحليم لكن مع الحلم يكون بالتحلم والعلم بالتعلم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا دليل على الفطرية، إن حظ عظيم، هذا رزق مال وهذا رزق ولد، لكن كانت رزقت خلقا حسن. وأكثر الناس الآن ما يشوف الرزق اللي هو فيه، إذا أعطيت رزقا حسن هذا أعظم من المال وأعظم من غيره، هذا أعظم الرزق خلق حسن. بعض الناس نسأل الله السلام شحيح ولا غلج ما حد يتعامل معه ولا حد، وبعض الناس جبان ولا حتى ما ينكر منكر ولا، وهكذا. فإذا أعطاك الله خلق حسن هذا أعظم رزق. قال تعالى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فدل على هذا وهذا، دل على أنها تكتسب، ومن ذلك كما قال عمر الجراءة والجبن غرائز، يعني أصلها فطر يضعها الله حيث يشاء. حتى قال عمر: الجبان يفر عن أبيه وأمه وهم يقتلون ويفر، والجري يقاتل عمن لا يؤوب به إلى رحلة، يعني ما يستفيد من شيء ومع ذلك يقاتل عنه، وهذا أيضا موجود ومعروف. وأيضا ليس القتل على الجبان، بالعكس أكثر ما يقتل الجبان، هو أو شيء يموت 100 ميتة قبل ميتته، ثم الناس خاصة الشجعان يدورون هؤلاء العينات ويبدأون بهم دائما، والشجاع يهاب كما قال المتنبي: يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بخنق المولود، حتى بخنق المولود ما يستطيع يقطع ومع ذلك يقتل. ويوقى الفتى المخش الجريء وإن كان قد خوض في ماء لبة الصنديدي، يعني قد خوض في دماء الصناديد ويوقى الموت. والجبان يقتل وهو يعجز عن قطع بخنق المولود. قال عمر: والقتل حتف من الحتوف. ترى دائما معرفة حقائق الأشياء تسهل، كما قال المتنبي نفسه: وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، يعني أقنع نفسه أنه مخوف، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. فإذا القتل حتف من الحتوف، بمعنى أنت أجلك مكتوب بالدقيقة والثانية، لكن سببه هذا مرض وهذا حادث وهذا كذا وهذا قتل، يعني هي أصلا سبب من أسباب المنايا، ولكنها أشرف سبب. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا، لكن ما حد يبقى. وما بين من هاب المنية منكم وما بيننا إلا ليال قلائل، اللي هاب المنية واللي أقدم عليها ما بينهم أيام قلائل ويلحق بعضهم ببعض. ثم قال عمر: والشهيد، هذا الشاهد، والشهيد من احتسب نفسه على الله عز وجل. الشهيد ما دفع مال ولا دفع نفسه، وهو أعظم ما أصيب به، ولكن يحتسبها على الله عز وجل، يحتسب نفسه لتراق في الصعيد، يحتسبها على الله. نعم. باب العمل في غسل الشهيد والصلاة عليه. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا. عمر قطعا شهيد بالوحي، بالوحي هو شهيد، وهو أيضا شهيد وصديق رضي الله عنه وصالح، كل الثلاثة فيه، لكنه شهيد بنص الوحي، قال إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ومع ذلك عمر غسل وكفن وصلي عليه، لكن لماذا؟ لأنه ما مات في مكانه، لأنه نقل إلى بيته وهو حي ومكث أيام ثم مات. وهكذا شهيد المعركة إذا ارتث من بين القتلى والجرحى وهو حي ثم نقل إلى بيته ولو مكث نصف يوم، إذا مات في بيته يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما لو مات في أرض المعركة ف فإن لا يغسل كما سيأتي ولا يصلى عليه. فإذا عمر هنا حتى عند مالك. لماذا عمر غسل وكفن وصلي عليه؟ لأنه ما مات في موضعه بتلك الضربة، وإنما نقل إلى بيته ومكث ما شاء الله أن يمكث ثم مات. فهذا حتى قتيل المعركة. نعم. وشهادة عمر هي أشرف الشهادات، شهادة عمر هي أعظم الشهادة، شهادة عثمان مع أن بأيدي أناس يدعون الإسلام، وإن كان عمر قتل بيد أبو لؤلؤ وسيأتي الخلاف فيه، شهادة علي بأيدي أناس يدعون الإسلام، شهادة طلحة، شهادة الزبير، هؤلاء من العشر المبشرين كلهم ما قتلوهم كفار، قتلوهم ناس يدعون الإسلام ويدورون الأجر فيهم بعد. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه. فأيضا الشهادة على أيدي الأحزاب الضالة هذه وعلى أيدي أهل الأهواء من الخوارج وغيرهم هذا أشرف القتل، لأن الله اختص هؤلاء العشر المبشرين بهذا القتل، ما قتلهم مجوس ولا يهود ولا نصارى، قتلهم واحد اسمه عبد الرحمن وواحد اسمه فلان وواحد اسمه فلان، هذا اللي قتلوه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أنه بلغه أن عمر بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما الأنصاريين ثم السلميين كانا قد خرق السيل قبرهما أو حفر عنهما ليغيرا من مكانهما، وكانا في قبر واحد فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين يوم أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. يظهر الله أعلم أن سبب إخراجهم في وقت معاوية هذا، أحد كانت 3 من الهجرة ومعاوية تولى 40 وإلى تقريبا 20 سنة خلافته، فهذه كانت في خلافة معاوية، وكانوا قد مدوا قناة من أحد إلى المدينة لسقيا المدينة، قناة ماء من جبل أحد إلى المدينة، فما وجدوا مساغ للقناة إلا من هذا المكان، فسبحان الله صار بجنب القبرين هؤلاء بعد 46 سنة، وهم عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، وكانا صفيين في حياتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهما سوا، هم كانوا أخلاء فقال ادفنوهم سوا في قبر واحد، وكانوا كبار في السن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إن الله عز وجل أحيا والدك هذا عبد الله بن عمر وكلمه كفاحا ليس بينه وبين ترجمان، وقال تمنى يا عبدي، فقال أن أرجع للدنيا فأقتل مرة أخرى لما رأى من أجر الشهيد. فيقول هنا فيه من الفوائد أن يجوز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد للضرورة، الأصل أن كل واحد مكانه، لكن لأن أحد كما قال الله أصابهم القرح يعني هم شديد ومرض وجراحات وقتل، فما استطاعوا أن يحفروا لكل أحد، ف70 شهيد ما كان عندهم قوة أن يحفروا 70 قبر في ذلك اليوم وهو يعجل، فدفنوا الاثنين سوا، وكان في بعض الروايات يقدم إلى القبلة أكثرهما أخذ للقرآن، فيجوز هذا. في الطواعين اللي ذكرت قبل قليل كانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ما يستطيعون يحفرون لكل قبر ويبعثون يوم القيامة هكذا. ويجوز أيضا فيه من الفوائد يجوز نقل الميت وتغييره من قبره للحاجة للضرورة، أما إذا كان بدون ضرورة لا ينقل من مكانه، مثلا حاجة عامة للمسلمين لا يمكن إلا بهذا القبر وقد وقع عقبة ينقل إلى مكان آخر، لكن المسلم لحرمة حي وميت. فسبحان الله العظيم لما حفروا عنهم كأنما دفنوا بالأمس بعد 46 سنة، حتى أن واحد منهم رضي الله عنه كان واضع يده على جرحه، فإذا سحبوا يده وإذا أطلقوها رجعت على مكانه والدم كما هو، فيدل هذا على أن الأرض لم تأكل لحومه. لكن هل هذه قاعدة عامة في كل شهيد؟ تحتاج دليل، الدليل في الأنبياء أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، قالوا كيف تسلم علينا وقد أرمت يعني مثل الأموات، قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لكن الشهداء الله أعلم إذا جاء شيء صحيح واضح إن كل شهيد ما تأكل أرض لحمة على عين الرأس من الوحي، وأما الحوادث هذه فهذه كرامات من الله، إن الله عز وجل منع الأرض أن تأكل لحوم هؤلاء. نعم. أخبرنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إن الشهداء لا يغسلوا ولا يصلى على واحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها، وتلك السنة. قال مالك: فأما من حمل منهم حيا ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه. نعم، هذا هو مذهب أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي والأئمة كلهم على هذا. جمهور الأئمة خاصة المشاهير المتبوعين أن الشهداء لا يغسلون، وإنما ينزع عنهم الحديد ويدفنون في ثيابهم التي ماتوا فيها، ولا يصلى على ويكفنون في ثيابهم، مثل قتيل الحج. قتيل الحج يكفن في ثوبه في إحرامه لأنه مجاهد، قال عليه الصلاة والسلام: جهاد لا قتال فيه، وقال: كفنوه في ثوبه. كذلك هذا يكفن في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة، وهؤلاء شهداء يشهدون لغيرهم، يدفنون في الثياب. هذا هو قول جلة أهل العلم أنه ما يصلى عليه، إلا من أخذ من أرض المعركة، من أخذ من أرض المعركة وعولج أياما، مثل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ شهيد، جاءت الضربة في يوم الخندق لكنه مرض في المسجد أياما ثم انفجرت، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، مثل عمر ومثل غيرهم. نعم. باب إعطاء السلب من النفل. من النفل. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري السلمي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، قال: فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فقطعت الدرع، قال: فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. قال: ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقال أبو قتادة: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا هالله، لا هالله، إذن الفواصل خطأ، لا هالله إذن، يعني الفاصلة بعد إذن، يعني لا والله إذن. نعم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا هالله إذن، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. نعم، هذه مسألة السلب، وهذا الحديث العظيم، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وفيه ما كانوا عليه الصحابة من الإخلاص والصدق والقوة في أمر الله. ما هو السلب؟ السلب هو ما مع المقاتل، ما مع المقاتل من أغراضه الشخصية، مثل ثيابه، مثل إذا كان مع ساعة ولا جوال ولا سلاح ولا كل أغراض المقاتل نفسه، فهذا معنى السلب. قال: إعطاء السلب من النفل. مختلف في السلب هذا، من أين يدفع؟ هل هو من نفس الغنيمة من الأربعة الأخماس يحسب ولا من النفل، ولا يقسم قبل ثم تقسم الغنائم بعد ذلك؟ في اختلاف سيأتي، لكن الحديث هذا عظيم. يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين التي ذكر الله عز وجل وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إنما كان التأديب أن النصر إنما هو بالصبر وبالصدق وليس بالكثرة. قال: فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، أي بعضهم حصل من هزيمة. معنى جولة هنا هزيمة، يعني إدبار، كما قال تعالى: أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وليس كلهم هربوا، لكن أجفل الناس وبعضهم ما كان يريد الهرب، لكن الإبل والخيل هكذا. قال: فرأيت رجلا، وكان أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع العرب، وكان مع فرسه، فهو لماح ينظر دائما. فرأى منظر رجل من المشركين قد علا رجلا من المسلمين بالسيف يريد قتله، لا بد يتدخل في جزء من الثانية الآن الموت. فاستدار له بسرعة وأتاه من وراه وضرب على حبل عاتقه، حبل العاتق، لكن من قوة الضربة الآخر عليه المشرك عليه درع من حديد، فالضربة قطعت الدرع من حديد، الدرع يكون حلقات زرد، فضرب الدرع وانقطع ثم قطع حبل عاتقه. قال: فاستدار إلي وأقبل علي وضمني المشرك ضمة شديدة وجدت منها ريح الموت، يعني كنت أنا أموت منها، لكن أدركه هو الموت فأرسلني فقتله وانتهى. فقال: لحقت عمر، قلت: ما بال الناس؟ إذن أبو قتادة ليس ممن هرب. فقال عمر: أمر الله. وفي هذا الاستدلال بالقدر على ماذا؟ على المصائب وليس على المعايب. هذا أمر الله، مصيبة حصلت لنا، فقال: أمر الله، أمر الله الذي كتبه. قال: ثم إن الناس رجعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن ينادي: يا أهل السمرة، يا أهل سورة البقرة، يا أهل. فقالوا: لبيك لبيك، حتى أن بعضهم ما استطاع أن ينزل من فرسه ومن ناقته لأجل انجراف الناس، فتركها ونزل هو بنفسه وخالفهم. يقول عباس: أول ما كانت الدعوة في الأنصار، ثم في الخزرج، ثم في بني نجار، خصوص ثم خصوص ثم خصوص، وكانوا صدق في اللقاء رضي الله عنهم، إذا حمي الوطيس هم صدق. بعد المعركة، بعد ما برد القتال وانتهى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، بمعنى مكافأة. من قتل قتيلا فله سلبه، أي أغراضه كلها له، ما تدخل في الغنيمة. وهذا نفل من الإمام. يسألونك عن الأنفال، قل: الأنفال لله والرسول، يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم حيث يشاء. مالك رحمه الله له مذهب خالف فيه جميع العلماء الآخرين. يقول مالك: إن هذا إنما كان بعد ما مضى الأمر. وترى ملمح مالك دقيق رحمه الله، قال: هذا الكلام ما قيل إلا بعد ما انتهى القتال. قال: من قتل قتيلا فيما مضى فله سلبه. قال: وأما إذا تكلم بهذه الكلمة في أمر مستقبل فإنه يكره ذلك لما يخشى عليهم من نياتهم أن يقاتلوا لأجل السلب. يعني لو أعلنت المكافأة في البداية لأضر بنياتهم، من قتل قتيلا فله سلبه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده لهم أن يعلنوا هذه المكافأة متى شاءوا، ليس كل مرة، ليس أمرا لازم، ولا يعلنونها إلا بعد القتال مكافأة. فيقول بعد القتال قبل ما يقسمون الغنيمة: من قتل قتيلا فله سلبه. إنما هي تشجيع للشجاعة وللإقدام ولمن نفع المسلمين، لكنها ما تقال في البداية، ولذلك كره ذلك مالك وجعلها من أمر الإمام خاصة. وقال مالك رحمه الله أن بكير بن الأشج رضي الله عنه يرحمك الله كان يقاتل قتالا شديدا، فسمع بعض القادة يقول هذا الكلام، بعض الأمراء: من قتل قتيلا فله سلبه، وأجفل الناس، لأن الآن مكافأة ما تدخل في الغنيمة لك خاصة أنت. قال: فوضع سلاحه ثم قال: والله ما خرجت لهذا، ما خرجت لأنوي السلب، خرجت في سبيل الله. ثم فكر ساعة رضي الله عنه ورحمه، ثم قال اللهم إنك تعلم إني ما خرجت من بيتي أريد هذا، وإنما أريد القتال في سبيلك، فاجعلها شهادة. فأخذ القتال مرة أخرى، ولا في الأول ما كان يريد يقاتل معهم لأنهم قاتلوا للسلب الآن، فقاتل وقتل. يقول مالك رحمه الله: وكان في الليلة اللي قتل فيها قال لأصحابه اللي معه: البارحة رأيت رؤيا، رأيت أني أسقيت لبن، وإني أظنه من الجنة، وإن شاء الله إن صدقت رؤياي فسأريكم اللبن هذا. قال مالك: فاستقى فخرج لبن. قال: وما في الأرض لبن. هو يعني هو من يقينه إن هذا من الجنة. قال: وما في الأرض لبن. قال مالك: وهذه كرامات يعطيها الله من يشاء من عباده. فالمراد والله أعلم إن هذا الملمح مهم، وهذا أيضا ينفعنا في مسألة طلب العلم للشهادة وطلب كذا وطلب كذا وطلب الإمامة والقضاء، إنك إذا أقبلت على الشيء في البداية تريده هو بعينه يضرك هذا في نيتك ويكون هو نصيبك. أما إذا حصل لك شيء بعد ما طلبت العلم حصل لك شيء متأخر فهذا لا يضرك، أو إنك تصحح نيتك في البداية تجاهد نفسك كما فعل بكير هنا. العلماء الآخرين ومنهم الأوزاعي، الباب هذا باب الأوزاعي، كما أن باب المناسك باب ابن عباس وأصحابه وعطاء، وباب الجنائز اللي سيأتي بعد هذا باب ابن سيرين، وباب الأموال سيأتي باب ابن المسيب وأهل المدينة. الباب هذا باب الأوزاعي، باب الجهاد والسير باب الأوزاعي، لأن الأوزاعي رحمه الله كان عالما أثريا مرابطا مقاتلا طول عمره، ساكن في بيروت، وبيروت كانت على الثغور، فلذلك كل أحكام الجهاد والمغانم والسير والمقاسم وكلها كان يطبقها يوميا. ولذلك كان الإمام أحمد إذا دخل في باب الغزو يلاحظ ترجيحات الأوزاعي، كما أنه إذا دخل في باب الأموال يلاحظ ترجيحات مالك وأهل المدينة وابن المسيب قبلهم. فالأوزاعي والليث وأحمد والشافعي وغيرهم يقولون عكس كلام مالك، يقولون يجوز أن تكون مستقبلة، وهذا مثل غنيمة، أيضا في ناس يخرج لأجل مغنم، السلب مثل غنيمة، لكن الواجب على كل إنسان تصحيح نيته هو. والأمر الثاني يقولون يجوز أن يعلنها الإمام وهي في الأمر المستقبل، يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني فيما يستقبل، ويكون السلب له خاصة. لكن أيضا في اختلاف، بعضهم قال هذا حكم بات، من قتل قتيلا فله سلبه ما يحتاج إلى إذن إمام، وإنما قبل ما تقسم المغانم تخرج الأسلاب ويأخذها من باشر قتل هذا القتيل إذا عرف بشهادة. وبعضهم وهم الأكثر ومنهم مالك هنا يقول لا، هذا إنما هو للإمام، إن رأى أن يعلن هذه المكافأة أعلنها، وإن لم يرى فلا، لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بصفته إمام وقائد. قال فقام أبو قتادة وقال من يشهد لي، ثم جلس، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو قتادة قال من يشهد لي على ذاك المشرك الذي ضربه، ثم قام الثالثة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا أبا قتادة، فقص عليه القصة. فقام الرجل أحد الغزاة كان قد أخذ سلب ذلك القتيل، فقال يا رسول الله صدق، وسلب هذا القتيل عندي فأرضيه منه، يعني أعطيه مكافأة غير هذا. فقام الصديق مباشرة وقال لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله، انتبهوا لألفاظ الصحابة، يقاتل عن الله، ليس أن الله محتاج إلى قتال أحد، لكن هكذا التعبير، يقاتل عن الله وعن رسوله ويعطيه إياك ويعطيك سلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، يعني الصديق، فأعطيه إياه. هل فعل الصديق من التقدم بين يدي الله ورسوله؟ هل هو من التقدم؟ ليس من التقدم في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ليس من في شيء، مع أن الرجل كان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله السلب عندي وأعطي أبا قتادة بدل منه أرضه عنه. فتدخل الصديق وقال لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي وهذا الرجل يسأله الآن. فتدخل الصديق وقال هذا لا يصلح أنك تسأله وتخالف الوحي، وأيضا تأخذ حق الرجل اللي يستحق وهو أبو قتادة رضي الله عنه، بل كان هذا التدخل أحب شيء إلى الله ورسوله، إن هو الموافق لمراد الله ورسوله، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. يقول أبو قتادة فأعطاني إياه فبعت الدرع اللي أخذه من المقتول، فابتعته يعني اشتريت به مخرفا، المخرف بستان صغير ومأخوذ من الخرف وهو الاجتناء، والخرف هو اجتناء الرطب، فيسمى مخرف في بني سلمة. قال: وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. ما معنى تأثلته؟ نعم، كما قال امرؤ القيس في بعض أبياته، يقول: يعني لو كنت أسعى لدنيا كفاني قليلا من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، أي مؤصل ومقعد، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. نعم. حدثنا أبو باقي السلب الآن مختلف فيه، من أين يدفع؟ مالك كما قال هنا في الموطأ يقول: من النفل، والنفل سيأتي. النفل هو من الخمس، الغنيمة تخمس أربعة أخماس، وعندهم خبراء، الصحابة عندهم خبراء في المساحة، مهندسين. كان محمد بن مسلمة ورجل آخر من الأنصار، لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغزاة، جاءوا قسموا خيبر بمساحات متساوية، خبراء في المساحة والهندسة، وكذلك خبراء في الحساب، يأخذون غنيمة ويقسمونها أربعة أخماس بالتساوي، ثم خمس يخمس، الخمس يخمس أيضا لله ورسوله، خمس ولذي القربى قرابة الرسول ولليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس للغانمين. طيب، هذا السلب من أين يدفع؟ سلب القتيل. الآن يجمع كل الموجود ويعطى. مالك يقول إن السلب القتيل من الخمس، وأحمد والشافعي والأوزاعي وغيرهم يقولون أصلا هو ما يدخل، هو يعطى قبل القسمة، يعني أول ما تنتهي المعركة ويجمعون هذا يقال هذا إن رآه الإمام، من قتل قتيلا فله سلبه، فيذهبون من باشروا قتل الكفار ويأخذون الأسلاب، ثم بعد ذلك تقسم القسمة، يعني التخميس يكون بعد السلب. وعند مالك لا، إن السلب يكون بعد التخميس، ولكنه يكون من الخمس وليس من أربعة الأخماس، يعني معناه أنه داخل في النفل اللي أمره إلى الإمام وكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب النفل. الفرس من النفل والسلب من النفل. أيضا هذا نفس مذهب مالك على طريقة ابن عباس، السلب من النفل يعني يكون من ما ينفله الإمام، والفرس من النفل إذا نفله، كما سيأتينا السرايا لينفلهم الإمام. نعم. الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم أعاد المسألة فقال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك أيضا، فقال الرجل: الأنفال التي قال الله تبارك وتعالى. قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هل تدرون ما مثل هذا؟ مثله مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، صبيغ عندكم مصحفة، مثله مثل صبيغ الذي يلح في الأسئلة ويبحث عن متشابه، بعد ما يكشف له الشبهة ويصر مثله مثل صبيغ، حري به أن يعزر. صبيغ تعرفون القصة، نكل به عمر، مع أنه كان يسأل عن متشابه القرآن، فنكل به عمر نكالا عظيما، فقال ابن عباس: هذا حري أن يفعل به كما فعل بصبيغ، صبيغ بن عسل التميمي العراقي. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل قتل رجلا من العدو، أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. نعم، فتاوى مالك تدل على أصوله اللي يمشي عليها. شوف من أصوله الآن، قال ما قاله إلا مرة واحدة يوم حنين، فدل على أنه ليس أمرا مضطردا، وإنما إذا رآه الإمام، والإمام أيضا لا يفعل كل مرة أو القائد، وإنما إذا رأى في ذلك مصلحة، إذا رأى فيه مصلحة للمجاهدين يقول هذا. وللأصل الأصل أن الغنيمة لمن شاهد الوقعة، والغنائم بما فيها أسلاب القتلى لمن شاهد الوقعة تقسم عليهم بالسوية، لكن قد نخالف هذا الأصل ونخص بعض المقاتلين ببعض الغنيمة، وهي السلب لمن باشر قتل هذا، فهذا الآن تخصيص له، فيكون هذا راجع لأمر الإمام، وهذا القول الصواب، ليس هذا حكم بات لا يرجع إلى الإمام، من قتل قتيلا فله سلبه، وإنما هو حكم موكول إلى الإمام. وهذا فيه باب عظيم من الفقه كما تقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول القول بصفته نبيا مبلغا وينضاف إليه وصف آخر بوصفه الآن إماما وقائدا، فلا يقول هذا الكلام إلا من كان مثل في مثل وصفه. وهذا له نظائر، مثل الآن قوله لأبي قتادة لما جاء وجلس، الرجل اللي جاء وجلس في خطبة الجمعة، قول عليه الصلاة والسلام هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وتجوز فيهما. هل يستطيع أحد في المسجد أن يقول هذا الكلام؟ يقول فقط الإمام، لأنك ما تستطيع، من قال لصاحبه صح فقد لغى. فإذا قد تقول طبق السنة، أنت لست هذا من شأنك، السنة هذه للخطيب وليست لك، والسنة هذه للإمام والقائد وليست لك، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له ليست سنة لكل الناس، هذه موكولة للإمام، ونحو ذلك. النظائر كثيرة في هذا، وهذا باب عظيم من الفقه. نعم. باب إعطاء النفل من الخمس. الأنفال أيضا مختلف فيها، من أين يعطى النفل؟ والنفل هو تخصيص أيضا مثل السلب، تخصيص بعض المجاهدين بشيء زائد لهم، ليس بالتشهي وإنما لأنهم فعلوا شيئا زائدا، مثل السرايا اللي تنفرد من الجيش وتذهب هي وحدها تخاطر، لكن الجيش ردء لها فتخاطر وتقاتل عدو أو تكون طليعة أو عين لهم وترجع. هذه السرية لهم أن ينفلوا، يزادوا عن الجيش لأنهم فعلوا شيء زائد، لكن ما غنموه يشتركون فيهم الجيش، ثم يزاد على الجيش، يزادون شيء يسير كما سيأتي في حديث ابن عمر. الشافعي يقول الأنفال هذه من خمس الخمس اللي هو الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي ينفل منه. والصواب لا، ما قاله مالك، أن الأنفال من الخمس، يعني إذا خمسنا الغنيمة نترك أربعة أخماس، والخمس هذا اللي هو للأيتام والمساكين وابن السبيل وقرابة الرسول ولله ورسوله، يعطون منه من أصل الخمس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس إنما يعطون النفل من الخمس. كان الناس إنما يعطون النفل من الخمس. مالك رحمه الله، مالك رحمه الله من سادات المجاهدين في سبيل الله، لكن ما قاتل قط، ولا ذهب إلى الثغور، ولا ذهب في المغازي قط، وإنما يجاهد جهاد آخر، جهاد نحن الآن في بركاته، جمع العلم ونشره. فكان مالك ما ذهب إلى الثغور أبدا، ولا خرج أصلا من الحجاز، وكانت الحجاز دار إسلام. وكذلك الشافعي فيما أعرف ما ذهب، لما أحمد ذهب، أحمد ذهب من العراق إلى طرسوس الآن في الساحل السوري مقابل قبرص، ورابط فيها وقاتل. والعلماء هكذا وهكذا، بعضهم يحرص على كل أبواب الخير، وبعضهم يفتح له في باب ويجتهد فيه وينفع المسلمين فيه. وإن كان بعض المالكية مثل واحد اسمه ابن الجهم، يعني مالك خالف بعض العلماء في مسألة فقال مالك ما قاتل، لكن هذا لا يعيبه، هو عالم ويعرف النصوص ويعرف عمل الناس. نعم. وسئل مالك عن النفل هل يكون النفل، هي كلها النفل، النفل يعني الزيادة، ومن ذلك النافلة، النافلة يعني زيادة، وقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني زيادة، كذلك النفل مفرد الأنفال. نعم. وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ فقال ذلك على وجه الاجتهاد من الوالي، ليس عندنا في ذلك أمر معروف إلا الاجتهاد من السلطان، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. نعم، هذا الصواب، مسألة التنفيل للإمام، لكن في بعض الأنفال محددة، مثل في آثار عند الإمام أحمد وغيره، أن السرية إذا كان الجيش خلفها وهم ذاهبين فهذا أخف، فينفلون الربع، يعني ما غنموه يتشاركون فيه هم الجيش، ولكن ينفلون الربع. وإذا كان الجيش عائد إلى المدينة، عائد إلى بلده، ثم انطلقت هي فالجيش الآن خلفها، يعني هو ذاهب وهي ذهبت، هذا أكثر، فتعطى الثلث. وهذا عندها آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، لأن عملهم أشق وأخطر. كونك تذهب العدو والجيش يأتي خلفك ليس مثل كونك تذهب العدو والجيش ذاهب المدينة، أخطر، فيعطون الثلث. ففي بعض الأنفال محددة في الآثار، وفي بعضها كما قال مالك تترك لاجتهاد الإمام. نعم. باب القسم للخيل. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفارس سهمان وللراجل سهم. نعم، هذا قول عمر بن عبد العزيز وبلغ، لكن ليس العمل على هذا، ليس العمل عليه، وإنما العمل اللي عليه جلة العلماء أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، والراجل له سهم واحد، الراجل المشاهد لهم سهم من الغنيمة، والفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن غناء الفارس أعظم من غناء الراجل. الفارس في الكر وفي الفر وفي الإقدام وفي القتل ليس مثل المشاه، وهذا لكن عاد بقي إذا كان مع أكثر من فرس، هذا أيضا من الاختلافات. مالك يقول يقسم لفرس واحد ولا يزاد عليه، يعني لو كان واحد معه فرسين أو ثلاثة أفراس يتناوب عليها وبعض قد يصاب ويقتل، فقال ما نقسم إلا لفرس واحد كما سيأتي والباقي ما نقسم له. والصواب عند العلماء الآخرين الأوزاعي والليث والشافعي وأحمد أن يقسم لفرسين ولا يزاد عليها، لأن قد يجعل فرسين يتناوب عليه، يقسم لفرسين فيأخذ اثنين واثنين وواحد خمسة أسهم، هو له سهم وكل فرس له سهمان، هذا هو الصواب. وهذه من السنن التي جحدها أهل الرأي واستهزأوا بها، حتى قال أبو حنيفة كيف تجعل البهيمة تعطى أكثر من المقاتل، البهيمة لها سهمان والراجل له سهم، وهذا أعوذ بالله مما ابتلوا به من الاستهزاء بالنصوص وردها. نعم. قال مالك ولم أزل أسمع ذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد، ولم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد. نعم، الصواب أن فرسين، الأظهر الله أعلم أن فرسين، وفي آثار، وهذا قول أوزاعي وليث وأحمد وغيرهم، ولا يزاد على فرسين، لو كان مع خمسة أفراس ما نطيعه، نقسم له فرسين فقط. نعم. ولم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد، ولا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل. كذلك البراذين، البرذون هو نوع من الخيل لكنه في الغالب ما يستخدم للقتال وإنما لغيره، لكن أحيانا بعض البراذين نافعة للقتال وإنما هي للاستعراض والمشي. فقال مالك إن البراذين من الخيل يقسم لها، والهجن وليس الهجن، الهجن يعني إذا كانت هجينة ليست عراب، الخيل ليست عربية، فبعض العلماء قال ما يقسم لها لأن الخيل العربية أشجع وأكثر إقدام وأنفع المقاتلين، مشهورة الخيل العربية لا يركبها إلا واحد على مستواها ولا تورطه ثواني وأنت في بؤرة المعركة. نعم. ولا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فأرى البراذين من الخيل إذا أجازها الوالي. وهذا أيضا خولف فيه مالك، فمن العلماء من لا يقسم إلا للفرس العربية التي تنفع في الحروب، والبراذين في الغالب أنها نفعها قليل للحروب وإنما تستخدم دائم في المشي وتعود على الهملجة كما قال حسن إنهم وإن هملجت بهم البراذين، والهملجة يعني نوع من المشي معين مثل التبختر في الآدميين، وطقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، فمعنى ذلك أن البراذين كانت مخصصة لمثل هذا الشيء. وعمر رضي الله عنه لما قدم بيت المقدس أركبه معاوية على برذون، والبرذون أخذ يهملج، ومعاوية يريد إغاظة النصارى إن هذا خليفة المسلمين، لكن عمر نزل عنه مباشرة وقال ردوا علي دابتي فقد أنكرت قلبي، من مشية الفرس أنكر قلبه، يعني قلبه صافي أي مؤشر يؤثر فيه. نعم. باب أكل الطعام في سبيل الله. قال مالك بن أنس هذا معناه الأشياء التي لا تدخل في القسمة في سبيل الله، يعني في الغزو لو وجدوا الغزاة طعام من طعام المشركين، فواكه ولا لحوم ولا خضار ولا بر ولا ودك ولا سمن ولا، فأخذوه المقاتلين وأكلوه، هل يحسب عليهم في الغنيمة ولا هذا لهم يتقوون بعد القتال؟ هذا هو الظاهر، إنهم يتقوون بعد القتال ولا يحسب من الغنائم. نعم. قال مالك بن أنس: إن الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، يأكل منه الناس إذا دخلوا أرض العدو كما يؤكل الطعام. لو المجاهدين أخذوا إبل ونحروها وأكلوها ما تحسب من الغنيمة، هذا تقوية على القتال. نعم، مثل الطعام. ولو كان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس ويقسم الغنائم بينهم أضر ذلك بالجيوش. نعم. ولا أرى بأسا بما أكل من ذلك على وجه الحاجة. قال: ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. إنما الرخصة في قدر الحاجة، يتقوى بعد القتال وعلى المشي ونحوه، لكن ما يدخر من اللحوم هذه شيء ويرجع به لأهله، وإنما إذا زاد شيء يقوم ويجعل في المغانم. نعم. وسئل مالك عن رجل يصيب الطعام في أرض العدو فيتزود فيفضل منه الشيء، أيصلح أن يحبسه فيأكله في أهله أم يبيعه قبل أن يقدم به بلده فينتفع بثمنه؟ فقال: إن باعه وهو في أرض العدو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فأرى أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا. إذا كان زاد الراكب شيء يسير وبلغ بلده يأكله، وإن باعه وضع في غنائم المسلمين خير له إذا استغنى عنه. نعم. باب العمل فيما يحوز العدو من أموال أهل الإسلام. نعم، هذا أيضا من السنن في المغازي، أحيانا يهرب منك شيء من المسلمين، عبد يأبق أو فرس تهرب أو غير هذا، ثم تذهب الكفار ونقاتل الكفار ونستولي على المغانم منهم، ثم نجد في المغانم أملاك لمسلمين، هذا العبد لفلان وهذا الفرس لفلان وهذا الناقة لفلان، ذهبت الكفار ثم أرجعها الله، فهل هذه الأشياء تدخل في الغنيمة أو ترد لصاحبها؟ الأشياء اللي عرفت بأعيانها قبل القسمة الحكم فيها يختلف، إن جاء وطلبها وعرفها قبل القسمة فهي له، وأما إذا ما انتبه ولا عرف إلا بعد القسمة ودخلت في القسمة والتخميس ليست له، هذا الحكم فيها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبق وفرسا له عار. عار تطلق للفرس، يقال البعير شرد والعبد أبق والفرس عار، كلها سوا. نعم. فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذلك قبل أن يصيبهما المقاسم. نعم. وقال مالك: فيما يصيب العدو من أموال أهل الإسلام أن ذلك إذا أدرك قبل أن يقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد وقد مضى في المقاسم. لأن هذا تعلق بحق غيره، لأن هذا الآن دخل في الغنيمة وقسم، تعلق بحق الغانمين هؤلاء، فهذا لا، أما إذا عرفت قبل فهو لك، وإذا ذهب عليك يذهب ويكون يرجع إليك من ضمن أصحابك، أنت غانم الآن. نعم. والغنيمة ترى خاصة لمن شهد الوقعة، الغنيمة خاصة لمن شهد الوقعة من أهل القتال، خاصة لهم من شهد الوقعة من أهل القتال سواء قاتل أو ما قاتل، ربما يجعل الإمام جاسوس، ربما مثل أحد يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة ظهر لهم، من شهد الوقعة من أهل القتال يعطى من الغنيمة، هو شريك لهم. أما إذا حضر الغنيمة كافر وبإذن الإمام يرضخ له رضخ، والرضخ يعني يعطى نصيب من المغانم قبل وليس ودون السهم، والمرأة والصبي والأجير ونحوهم، والأجير في اختلاف، يرضخ لهم رضخ، والعبد إذا قاتل يرضخ له رضخ دون السهم، ولذلك أول ما تجمع المقاسم على مذهب أحمد يخرج السلب منها أولا، وعلى مذهب مالك لا، السلب يكون من الخمس، ثم بعد الأسلاب يخرج الرضخ، هذا يرضخ الصبيان يرضخ لهم رضخ، ثم يعطى الغانمون اللي هم شاركوا في الغزو، قاتلوا أو ما قاتلوا لكن شهدوا الوقعة وهم من أهل القتال، مسلم مكلف حر، يقسم لهم هكذا. الأربعة أخماس تقسم على أسهم بعددهم، ثم كل واحد إن كان معه فرس يأخذ سهم له وسهمان لفرسه من الغنيمة، وإن كان راجل على رجليه يأخذ سهم واحد، وإن كان مع فرسين نعطي خمسة، واحد له وأربعة لفرسه، وإن كان مع ثلاثة ما نعطيه إلا خمسة، أعلى شيء خمسة. نعم. وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون فقال صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإن وقعت عليه المقاسم في الغنائم فإني أرى أن يكون لسيده بالثمن إن شاء. إذا كان السيد يريد العبد بعينه فهو أولى به، لكن يدفع ثمنه ويرد في الغنائم، هذا لو ما أدركه إلا بعد المقاسم، أما لو أدركه قبل المقاسم فصاحبه أحق به. والغنيمة معنى الغنيمة ما أخذ من مال الكفار بقتال، ومعنى الفيء ما أخذ من مال الكفار بدون قتال، ولذلك منه الركاز، لأن الركاز مال الكفار أخذ بدون قتال، المر معنا في الزكاة. الله عز وجل تولى قسمة المغانم بنفسه وما ترك لنبي ولا لعالم ولا غيره، وقسمة الفيء في سورة الحشر بنفسه، والمغانم في سورة الأنفال بنفسه، والزكاة في سورة التوبة قسمها بنفسه، والمواريث في سورة النساء قسمها بنفسه، أي قسمة للناس يقسمها رب العالمين بنفسه، وفي هذا إعادة توزيع الثروة كل مرة، حتى كما قال تعالى في الفيء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، اللي مع دراهم يشتري واللي ما مع دراهم ما يشتري، لا كل مرة يوزع المال توزيع حتى يغتني الناس ويستفيدون، هذا الفرق بين الغنيمة والفيء. نعم. وسئل مالك عن أم ولد يحوزها العدو ثم يغتنمها المسلمون فتقسم، يعني هذه جارية لكن ولدت من سيدها، فهذه في طريقها الحرية نصف حرة، فكيف العمل فيها؟ نعم. ثم يغتنمها المسلمون فتقسم فيعرفها سيدها بعد القسم، فقال إني أرى أن لا تسترق وأن يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل ذلك الإمام فعلى سيدها أن يفديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفديها إذا جرحت، وهذا مثله، وليس له أن يسلم أم ولده أن تسترق ويستحل فرجها. نعم. الجارية ولدت من سيدها إذا وجدت في الغنائم ما تترك، فالإمام إما أن يدفع قيمتها ويفديها لسيدها أو السيد نفسه يفتديها، أما أن تسترق ويستحل فرجها وهي أم ولد لو مات سيدها ستكون حرة، فهذا لا يترك، لا تترك لهؤلاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.